بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. هذا هو المجلس 15 من مجالس شرح دليل الطالب والمنعقد في جامع النصيام بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء 4 من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 وألف. وقد وقفنا على باب صلاة أهل الأعذار. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: باب صلاة أهل الأعذار. نعم، لما تكلم العلماء على أحكام الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وفرضها ونفلها، عقدوا بابا لبيان كيفية صلاة أهل الأعذار. الأصل أن المسلم يأتي بالصلاة على وجهها، على وجه الكمال الواجب، أما الكمال المستحب فهذا أمر مستحب، لكن هناك أعذار يخفف على الإنسان في بعض هيئات الصلاة أو بعض واجباتها أو بعض أوقاتها. وجملة هذه الأعذار 3: عذر السفر، وعذر المرض، وعذر الخوف. وقد عقد المؤلف وكذلك الفقهاء رحمهم الله أبوابا مستقلة لهذه الأعذار الرئيسية، وبينوا كيفية صلاتهم. وسيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعذر المرض. المرض وهو اعتلال الصحة وتغيرها، والمريض كيفية صلاته من حيث التوقيت ومن حيث القيام فيها وسقوط بعض الواجبات، له أحكام يبينها العلماء هنا. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. نعم، الأصل أن المريض كالصحيح، هذا من حيث الأصل. إن كان قادرا على أن يأتي بالصلاة كالصحيح من غير مشقة زائدة فيلزمه أن يأتي بها على وجهها، فإن لم يستطع فإنه يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض حالاته لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. فإذا لم يستطع أن يصلي قائما ولو مستندا فإنه يصلي قاعدا، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وإذا قعد فإنه يجلس على الصفة التي يستطيع أن يصلي فيها وهو قاعد، إن شاء متربعا، وإن شاء مفترشا، وإن شاء متكئا، وإن شاء محتبيا، ينظر الصفة الأيسر في حقه، لعموم قوله: فإن لم تستطع فصل قاعدة. فأي هيئات القعود يستطيع أن يأتي بها فليأتي بها، لكن العلماء استحبوا عند استواء هذه الهيئات أن يكون متربعة، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعة، فإن أمكنه فهو الأولى. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه، مستلق على جنبه. وأي جنبيه أولى؟ الجنب الأيمن، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. نعم. والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض. إن صلى قائما فإنه يركع ويسجد كما يركع ويسجد الصحيح، فإن صلى قاعدا فإن ركوعه يكون إيماء، قيامه وهو قاعد، يعني يكون في حال القيام وهو قاعد، بمعنى أنه يسقط عنه القيام ويكون قاعدا، فإذا أراد أن يركع فليركع وهو قاعد، فإذا أراد أن يسجد فليسجد سجودا تاما إن كان قادرا، فإن لم يقدر فليومئ إيماء بأن يخفض ظهره، فإن صلى وهو مستلق على جنبه، وقلنا جنبه الأيمن هو الأولى، فإنه يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. إذا عجز عن الاضطجاع أن يصلي وهو مضطجع وهو مستلقي، فإنه يصلي على حسب حاله التي يقدر عليها، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. إذا لم يستطع الصلاة وهو مستلقي فهل تسقط عنه الصلاة إلى غير بدل؟ أو يقال يصلي على حسب حاله، يومئ بطرفه. المذهب وهو الأحوط في هذه المسألة، وبه قال جمهور أهل العلم، أنه يومئ بطرفه كما أشار المؤلف رحمه الله، وأن الصلاة لا تسقط عنه بحال، ما دام عقله ثابتا تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. نعم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. إذا صلى قاعدا لعذر ثم أثناء الصلاة زال عنه العذر واستطاع أن يقوم، أو صلى على جنب لعذر وأثناء الصلاة استطاع أن يقوم، فإنه يجب عليه أن ينتقل للقيام، لأن العذر الذي خفف عليه لأجله في سقوط القيام زال عنه، ومتى زال العذر عاد الوجوب. ويشهد لذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن كان يقرأ قاعدة حتى إذا أراد أن يركع قام، إذا أراد أن يركع قام. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. المريض إذا كان أمامه أحد خيارين، إما أن يصلي الجماعة قاعدة، أو يصلي قائما لكنه منفردا، يعني ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين، إما أن يصلي أن يأتي بركن القيام لكن لا بد أن يكون منفردا، أو يأتي بصلاة الجماعة لكن لا بد أن يسقط ركن القيام. قالوا يخير، لأنه في كلا الحالتين يترك واجبا ويأتي بواجب، يترك واجبا ويأتي بواجب، فيخير بين هذا وهذا، ولا حرج عليه في أي واحد منهما. وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله. نعم. هذه مسألة، صلاة الفريضة الأصل أن صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة لا حضرا ولا سفرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة على الأرض في الحضر وفي السفر، هذا هو الأصل. ومثلها الآن السيارة، وكذلك أيضا الطائرة إذا كان الإنسان على كرسيه. الأصل أن صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة لا حضرا ولا سفرا، إلا إذا كان في مكان لا يقدر على النزول، فإذا كان في مكان لا يقدر على النزول إلى الأرض وخاف أن يخرج وقت الصلاة فإنه يصلي على الراحلة، لعموم لأدلة، أولا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا جاء في السنن عند الترمذي وقال غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم حانت عليه الصلاة وهو في سفر، وحانت عليهم وقد أمطرت عليهم السماء، البلة في الأرض، فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. ولذلك إذا كان على الراحلة وكان في محل لا يستطيع أن يركع ويسجد على الأرض، ولا يستطيع أن يؤخر الصلاة لكونها مما لا يجمع مع ما بعدها لأجل المرض أو عفوا لأجل الوحل أو المطر أو لكونه يخاف أن يلحقه العدو، خاف على نفسه أو أهله أو ولده، فإنه يجوز أن يصلي على الراحلة، صلي على الراحلة سواء كانت سيارة أو غيرها. نعم. وعليه أيضا فعل أنس بن مالك، وبهذا قال أقول كافة أهل العلم. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فشأنها أيسر. صلاة النافلة على الراحلة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان في السفر، فيجوز للإنسان أن يصلي الراحلة، أن يصلي على الراحلة النافلة إذا كان مسافرا، وهذا محل إجماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، هذا إذا كان في السفر. أما في الحضر فمذهب الأئمة الأربعة أنها لا تصلى على الراحلة، النافلة لا تصلى على الراحلة، ولا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى النافلة على الراحلة، ولأن الأصل عدم الجواز، لأن الإنسان سيخل باستقبال القبلة ويخل بالركوع ويخل بالسجود ويخل بالقيام، والعبادات توقيفية، والمنقول إنما فعله عليه الصلاة والسلام في السفر، وحال السفر ليس كحال الحضر. نعم. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، إذا صلى الفريضة على الراحلة للعذر فإنه يستقبل القبلة وجوبا، وما يقدر عليه من الركوع والسجود يأتي به وجوبا، وما لا يستطيعه يسقط عنه لأجل العذر. ويومئ من بالماء والطين. إذا كان الإنسان يصلي على الأرض والأرض فيها طين ووحل، فإنه لأجل العذر طبعا، فإنه يجوز له أن يصلي وهو قائم أو على راحلته، فإذا جاء السجود أو القعود أو ماء إيماء، فالركوع يكون ركوعا تاما إذا كان قائما، والسجود إيماء، وإذا كان يصلي على راحلته فيكون حال القيام قاعد على راحلته، والركوع والسجود يومئ إيماء، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي، وأيضا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فصل في صلاة المسافر. نعم، هذا الفصل ألحقه بصلاة أهل الأعذار، لأنه العذر الثاني من صلاة أهل الأعذار، عذر السفر. والمسافر خفف عليه في أمور كثيرة، ومنها الصلاة، خفف عليه في الصيام وفي الصلاة وفي المسعى على الخفين وفي أحوال عديدة. ففي الصلاة أبيح له الجمع بين الصلاتين لأجل السفر، وكذلك أيضا شرع له أن يقصر الصلاة، في مسائل عديدة ستأتي إن شاء الله. قصر الصلاة الرباعية أفضل. نعم، قصر الصلاة الرباعية للمسافر أفضل، لأنه هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر فلم يزد، يعني في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر مثل ذلك على لصحبته لعثمان رضي الله عنه، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أو في السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الحضر أربعة، وفي رواية أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فدل على أن صلاة المسافر أربع ركعتين تامة وليست ناقصة، فهي هكذا شرعت. قوله قصر الصلاة الرباعية أفضل يشير إلى أن المسافر لو أتم الصلاة فقد صحت صلاته، لو أتم صحت، لكن ما الأكمل في حقه؟ الأكمل أن يأخذ بالرخصة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات الأجر فيها ليس على قدر الكثرة وإنما على قدر الاتباع، فقد يكون الإنسان متبعا في الأقل وأجره أكثر، وقد يكون غير متبع وأتى بالكثير ومع ذلك فأجره أقل من غيره. لو أن الإنسان صلى في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة واقتصر عليها لمجيء السنة بذلك فإن أجره على قدر الكمال والتمام، وهكذا في مسائل عديدة. نعم. لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين لمحل معين يبلغ 16 فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الأثقال بسير الأثقال ودبيب الأقدام. نعم. بين المؤلف هنا شروط ترخص المسافر برخص السفر، ومنها قصر الصلاة وجمعها، وذكر أنه لا بد من 3 شروط. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، أن يسافر سفرا مباحا، فإن سافر سفرا محرما قالوا لا يترخص برخص السفر، لا يجمع بين الصلاتين ولا يقصر الصلاة، وكذا أيضا سائر الأعذار التي أو سائر الرخص التي يترخص بها المسافر. والدليل على ذلك قالوا عموم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالميتة وغيرها من محرمات الأكل المضطر يجوز له أن يأكلها، لكن بشرط ألا يكون باغ ولا عاد، لأن الباغي والعاد والمتعدي لا يستعين بالرخص على بغيه وعدوانه. كذلك قالوا المسافر إذا كان سفره سفر محرم، إنسان يسافر لأجل الفجور، قالوا لا يترخص برخص السفر، وإنما يفعل كما يفعل المقيم، ولا يعان في سفره المحرم بإسقاط أشياء مما خففتها الشريعة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا لمحل معين، أي لا بد أن يكون قاصدا جهة معينة تصل إلى مسافة سفر، فإن زاد بعد ذلك فلا بأس، بمعنى أن يقصد مسافة سفر لمحل معين. مثلا يريد أن يسافر إلى الرياض، الرياض مسافة سفر، وبعد الرياض يقول سأسافر بعد ذلك إلى أبتمشى، بروح الأماكن عديدة، خلاص حدد نقطة تعتبر مسافة سفر إلى محل معين وبعده لا ينظر إليه. هذا القيد الثاني أو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يبلغ المسافة المحددة، والمسافة المحددة التي يقصر فيها المسافر مسافة القصر والترخص برخص السفر هي محددة عند جمهور أهل العلم بمقدار معين، والمذهب كما أشار المؤلف إليه حددوها بأربعة برد، والأربعة برد قريب من 48 ميلا، وبالكيلوات قريب من 40 أو قريب من 80 كيلو، قريب من 80 كيلو. دليلهم على هذا قالوا ما رواه البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. الآن هذه هي شروط 3 على المذهب، شروط ترخص المسافر برخص السفر، وكذلك أيضا قصره للصلاة الرباعية وجمعه بين الصلاتين، لا بد من شروط 3. أولا أن أو ممكن أن تقول 4، الأول أن ينوي سفرا، أن ينوي سفرا، الثاني أن يكون سفره مباحا، والثالث أن يريد جهة معينة. أما السائح اللي من يوم يخرج من بلده وهو لا يدري أين يذهب قالوا هذا لم يقصد جهة معينة، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قصده إلى جهة معينة، والرابع أن يبلغ المسافة التي يقصر فيها، والمسافة التي يقصر فيها قالوا هي محددة 4 برد وبالكيلوات قرابة 80 كيلو. الآن هذه هي الشروط الأربعة على المذهب، في بعضها خلاف وبعضها لم يعني يتفق عليها العلماء. فالسفر المباح شيخ الإسلام رحمه الله يخالف فيه ويقول حتى لو سافر سفرا محرما فإن له أن يترخص برخص السفر لعموم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، وكذلك النصوص فيها قصر الصلاة في السفر ولم تخصه بسفر دون سفر، وكذلك أيضا كون المسافة مسافة محددة من أهل العلم من يخالف في ذلك ويرون أن المسافة مضبوطة بضابط السفر وليست محددة بمسافة معينة، فيقولون ما عده الناس سفرا وأخذوا له الزاد والراحلة التي يتزود فيها التي يتزود فيها المسافر عادة يترخص فيها برخص السفر ولو كانت أقل من هذه المسافة. وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، والمذهب ذكروا هذه القيود الأربع: أن ينوي سفرا، ثانيا أن يكون السفر مباحا، ثالثا أن يقصد جهة معينة محددة تصل إلى المسافة التي حددت، والرابع أن تبلغ المسافة المحددة. بالنسبة للسفر إلى وصول المسافة المحددة هذه محل خلاف، الجمهور يرون تحديدها بالكيلوات، عفوا تحديدها بالبرد أو ما يقابلها، ومن أهل العلم من يقول تضبط بضابط. الغالب أن الضابط يختلف على حسب اختلاف العرف، ولذلك قول الجمهور في هذه المسألة غالبا أضبط، أضبط يحدد بالكيلوات. والمذهب يرون أنه 4 برد، وبالفراسخ عرفناه وبالكيلوات عرفناه. إذا فارق بيوت قريته العامرة، نعم، المسافر إنما يترخص برخص السفر إذا فارق بنيان البلد، أما إذا نوى أو عزم ولكنه حتى الآن ما زال في داخل البلد فإنه لا يترخص برخص السفر، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ويدل له القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأباح القصر لمن ضرب في الأرض، أما ما دام داخل البلد ولو عزم فإنه حتى الآن ما ضرب في الأرض. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2. ذو الحليفة قريب من المدينة، والسفر في السابق لا سيما إذا كان معه جيش أو عدد كبير فإنهم لا بد أن يستعدوا قبل. يقينا كان النبي صلى الله عليه وسلم عازما على السفر قبل صلاة الظهر، فمثل أسفارهم في السابق كانت لا بد أن يستعد لها، ومع ذلك صلى الظهر في المدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، فدل على أنه لا يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر البلد. أصرح من هذا ما جاء في السنن من حديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فأكل وقال لصاحبه اقترب، وكان يشاهد البيوت، فدل هذا على أن الضرب في الأرض يترخص فيه برخص السفر. وأن حالات المسافر 3 حالات: الأولى أن يكون ما زال داخل البلد وفي عامر البلد ولو كان عازما على السفر فهذا لا يترخص برخص السفر، والحالة الثانية أن يفارق البلد ولا يرى البيوت فهذا يترخص برخص السفر، والحالة الثالثة أن يفارق البيوت ينفصل عنها ولكنه ما زال يشاهدها فهذا يترخص برخص السفر. ونقول هذا الكلام في الذهاب والإياب، حتى في العودة ما دام أنه حتى الآن لم يدخل عامر البلد فله أن يترخص برخص السفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، نعم، هذه مسألة، لو قصر في الطريق بعد خروجه من بلده ثم أثناء الطريق بدا له أن يرجع ولا يكمل السفر فإنه لا يعيد، لأن صلاته حصلت على إذن شرعي وما ترتب على المأذون غير مأذون غير مضمون. نعم. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها. هو الآن أشار إلى خمس مسائل. هذه المسائل المذهب يرون أن المسافر يتم الصلاة فيها، المذهب يرون أن المسافر يتم الصلاة ولا يقصر مع أنه مسافر. وفي قاعدة عند المذهب ترد علينا كثيرا، إذا كان عندنا مسألتان وليس فيها نص قاطع فإنهم ينحون منح الاحتياط، منح الاحتياط، فقد يكون الاحتياط في الأمر بالإتمام، لأن الإنسان إذا أتم الصلاة فصلاته صحيحة على كلا القولين، أما إذا قصر فإن صلاته صحيحة عند من يرى أنه من أهل القصر. كذلك الجمع بين الصلاتين ينحون منح الاحتياط للعبادة، فإذا لم يكن ثم دليل قاطع فإنهم ينحون منح الاحتياط، وهذا يرد علينا كثيرا. وهكذا أحيانا قد يستأنسون ببعض الأدلة الضعيفة إذا كانت تقوي جانب الاحتياط، أو بعض الآثار عن الصحابة إذا كانت تقوي جانب الاحتياط للعبادة وبراءة الذمة. فهذه المسائل التي جعلوا المسافر يلزمه إتمام الصلاة جملة منها لأجل الاحتياط لذات العبادة، ننظرها. الأولى: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. هذه الأولى: من دخل عليه وقت صلاة الفريضة وهو في الحضر ولكنه لم يؤدها إلا بعد أن فارق البلد، قالوا يلزمه الإتمام لاعتبارات طبعا عديدة، لكن منها احتياطا للعبادة، ولأن العبرة بوقت الوجوب عندهم لا وقت الأداء، العبرة بوقت وجوبها عليه لا وقت أدائها عليه. نعم. أوصل هذا المذهب، وفيه احتياط، هو فيه احتياط من أهل العلم من خالف في هذه المسألة وقالوا العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. إذا قالوا العبرة بوقت الأداء يتم ولا يقصر؟ يقصر. طيب، إن نحى الإنسان منح التيسير في هذه المسألة التي ليس فيها نص قال لا بأس أن يقصر، وإن نحى منح الاحتياط قال لا بد أن يتم. واحتياط الإنسان في جانب العبادة فيما يحتمل الاحتياط أمر يحمد عليه ولا يذم إذا كان هناك مجال للاحتياط، والمذهب نحوا هذا المنح رحمهم الله. شيخ، هذه إذا صلى خارج البنيان هذه المسألة؟ هو إذا صلى خارج البنيان، نعم، إذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ولم يصلها إلا بعد أن سافر خارج البلد، قال والعبرة بوقت الوجوب، ثانيا احتياطا للعبادة. أو صلى خلف من يتم. طبعا أكثر كثير من أهل العلم يرون أن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، ولذلك قالوا لو صلاها خارج البلد صلاها وهو قصر الصلاة، وهذا قول قوي، والمذهب فيه احتياط. أو صلى خلف من يتم. نعم، هذه الحالة الثانية، إذا صلى المسافر خلف مقيم يتم الصلاة وجب على المسافر أن يتم الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم صلى الصلاة أربعة، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين. نعم. أو لم ينو ولو لم يتم، ولو طبعا يلزم المسافر أن يتم الصلاة خلف المقيم ولو لم يدرك مع الإمام إلا ركعة، بل حتى لو لم يدرك مع الإمام ولا ركعة ما دام أنه صلى مع الإمام وجب عليه أن يتم الصلاة، لو أتى ودخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير لزمه أن يأتم به لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. أو لم ينوي القصر عند الإحرام. هذه الحالة الثالثة، إذا لم ينوي قصر الصلاة عند الإحرام فالمذهب أي عند تكبيرة الإحرام قالوا يلزمه الإتمام، وهذا محل نظر حقيقة. والقول الثاني وهو أظهر أن أن المسافر إذا لم ينوي القصر عند الإحرام وصلاها وحده فإنه يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة فرضت ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فدل على أن صلاة السفر من حيث الأصل ركعتان تمام، ما تحتاج إلى نية خاصة. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وبه قال أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وغيرهم. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن ينوا نية القصر إذا دخلوا في الصلاة، فدل على أن هذا يسهل فيه. أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام. قبل إذا لم ينوي القصر، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام. نعم، هذه الحالة الرابعة، إذا نوى المسافر الإقامة في بلد إقامة مطلقة غير مقيدة، ولا يريد الانتقال من هذا البلد إلا لسبب، فهذا يأخذ حكم المقيم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة إلى المدينة ونوى الإقامة في المدينة إقامة مطلقة، فأخذ حكم أهل المدينة. التي بعدها، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام. نعم، الخامس، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. المذهب يرون أن من دخل إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام قالوا يتم الصلاة، فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل قالوا له أن يقصر، وحددوها ب4 أيام، قالوا لأن 4 هي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهي التي يقصر فيها، وما زاد عليها مختلف فيه، فيحتاطون للعبادة ويقولون يأخذ حكم المقيم. والمدة التي يقصر المسافر فيها نكمل حتى أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. نعم، المسافر إذا نزل في بلد فهل له أن يترخص برخصه؟ هل يقصر الصلاة؟ هل يجمع بين الصلاتين؟ المسافر إذا نزل في بلد فلا يخلو من حالات 3. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة في هذا البلد إقامة مطلقة، فهذا حكمه حكم المقيم تماما، لا يترخص برخص السفر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل إلى المدينة، جاء من القصيم وانتقل إلى الرياض ونوى الإقامة في الرياض، خلاص قال هذا بلدي، هذا يأخذ حكم المقيمين لا حكم المسافرين. الحالة الثانية أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين غير محدد بزمن، ما يدري متى ينتهي، متى ما انتهى ذهب. واضح؟ أن ينوي الإقامة في بلد إقامة غير محددة بزمن وإنما مربوطة بأمر، ما يدري متى ينتهي، يقول إن انتهى اليوم ذهبت، أو انتهى بعد 4 أيام ذهبت، أو جلس شهر ذهبت، لكنه لا يدري هل يجلس يوم أو 4 أيام أو 10 أو غير ذلك، مثل إنسان عنده مراجعة في دائرة حكومية مثلا أو في مستشفى، لا يدري ممكن يخرج اليوم ولا بعد شهر، فهذا حكمه حكم المسافر بلا خلاف بين العلماء، وقد نقل ابن المنذر وابن القيم الاتفاق على ذلك، يقصر وله أن يجمع، لأن هذا ما زال مسافرا، وضح الفرق بينه وبين الأول. الثالث أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين وزمن محدد معلوم، وزمن محدد معلوم، متى ما انتهى ذهب. فاختلف العلماء هل يحدد بأيام أو يضبط بضابط السفر. والذين قالوا يحدد بأيام قالوا كم هذه الأيام؟ منهم من قال 3 أيام لقوله عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. قالوا فما زاد؟ فإنه إقامة. ومنهم من قال 4 أيام كما هو المذهب وبه قال أكثر أهل العلم. قالوا لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره، استقراره 4 أيام يقصر الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم استقر في منى 4 أيام. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بقي في منى يوم النحر 11، 12، 13، 4 أيام وكان يقصر الصلاة. قالوا فهذا يقينا جاء النص فيه، ما زاد مشكوك فيه، فهذا لا يعد سفرا وإنما يعد إقامة، وهذا محتمل. هناك أيضا أقوال أخرى حينما نأتي لدراسة المذهب وللضبط في هذا الباب من حيث العدد. قال المذهب يقول 4 أيام إذا نوى الإقامة 4 أيام محددة يعلم أنها 4 يقصر ويأخذ برخص السفر، فإذا كان عازما أن يبقى أكثر من 4 أيام قالوا يأخذ حكم المقيم، يأخذ حكم المقيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف في هذه المسألة ويقول إنما يضبط بضابط السفر، فما دام لم ينوي الاستقرار في هذا الباب فهو في حكم الضارب في الأرض المسافر. ولكن هذا الضابط اختلف أهل العلم في ضبطه أيضا، فإذا جاء نوى الآن لما تأتي إلى المغترب مثلا للدراسة، بعض المغتربين في الدراسة يجلس أحيانا سنة وهو أشبه بالمقيم منه بالمسافر، ليس ضاربا في الأرض. فإذا ضربتم في الأرض معروف الضرب في الأرض التنقل والانتقال، فحال هذا المغترب غالبا أشبه بحال المقيم، له بيت، له سكن، مستقر مطمئن، يجلس أياما أشهرا لا يتعدى هذا المحل، فهو ليس كالمسافر. ففي مثل هذه الحالة يأتي معنا جانبان تكلمنا عنهما قبل، هل في المسألة فيصل فاصل؟ لو كان فيها فاصل من النصوص لا انقطع الخلاف، وإنما فيها اجتهاد في إعمال النص هل وكذا أو كذا أو كذا. طيب ما هو الأصل؟ الأصل في الصلاة إذا كان مقيما 4، وإذا كان مسافرا 2. الانتقال من الإقامة إلى السفر أهي رخصة أم وجوبا؟ رخصة. طيب وهذا الاختلاف بهذه الصورة ما هو الأحوط للإنسان، أن يتم أو يقصر؟ الأحوط أن يتم، ولذلك قصره 4 أيام لا إشكال فيه عندي وبه قال الجمهور، لكن ما زاد على 4 ينبغي للإنسان أن يتأمل وينظر، فإن كان في حكم المقيم المستقر الذي نوى الاستقرار في هذا المحل فينبغي عليه أن يتأمل هذا الأمر وينظر في حاله. أما إن كان يتنقل من محل إلى محل ومن بلد إلى بلد فهذا حاله معروف، لكن قول شيخ الإسلام في هذه المسألة قول له وجاهته وله قوته في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما المدد الطويلة التي يبقى فيها الناس أشهرا في بلد محدد فهؤلاء إلى الإقامة أقرب منهم إلى الضرب في الأرض والسفر. لكن إذا بقي الإنسان 4 أيام يقصر فهذا لا إشكال فيه وبه قال الجمهور، فإن زاد 5، 6، 7، 8، 9 فمن أهل العلم من أباحها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة مدة. والحاصل أن هذه من المسائل المشكلة والتي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، والناس يحتاجون إلى ضبط فيها، فمن ظهر له شيء وأخذ به فلا تثريب عليه، ومن قلد مجتهدا في هذه المسألة لا عن هوى فلا تثريب عليه، ولا ينبغي أن يؤدي النزاع فيها إلى أقول الافتراق، لكن الجمهور يحددونها بالأيام، وتحديدهم بالأيام يتراوح ما بين 3 أيام إلى 4 أيام، ومن أهل العلم من ضبطها ضبطها. أما مالك رحمه الله تعالى والشافعي ورواية عن الإمام أحمد فإنهم قالوا إن زادت على 3 أيام أتم. وأما الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى فإنه يرى حصرها بـ4 أيام، فما زاد أتم. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. نعم، إذا أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها فالمذهب يقولون يتم الصلاة وتكون قضاء. نعم. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. نعم، هذا فرع أيضا ومسألة ملحقة بالسابق. لو أن الإنسان حبس ظلما لا يدري متى يخرج، يمكن يطلع اليوم ولا يطلع بعد 10 سنوات، ليس عنده حكم يعلم متى يخرج فيه، وإنما تعدى عليه ظالم فحبسه، قالوا هذا يأخذ حكم من حبسه الثلج الذي لا يدري متى يذوب، أو كان محاصرا عدوا لا يدري متى يفتح له، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما أقاموا برامة هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا في غزواتهم إذا حاصروا الأعداء يقصرون الصلاة. فإذا حبس الإنسان في محل لا يدري متى يخرج منه فإنه في حكم المسافر. وكذلك أيضا لو حبسه مطر ما يدري متى يزول هذا المطر فإنه يقصر الصلاة، قالوا ولو أقام سنين. وهذه حالة ذكرناها، إذا بقي الإنسان في محل لا يدري متى يفارق هذا المحل، مربوط بحاجة معينة لكنها ليست مقيدة بأيام، فهذا بالإجماع أنه يقصر الصلاة ويأخذ حكم المسافر. نعم. شيخ الدرس الأول انتهى؟ ايه 5 دقائق من الدرس. نأخذ على هذا ونستأنف بعد قليل. نعم شيخ. لا، إذا حبس خارج بلده، أما إذا حبس الإنسان في بلده فإنه ما زال مقيما، لكن مثلا لو أن الإنسان حبس خارج بلده نقل من بلد إلى بلد فهذا المقصود به. هنا إذا جمع ستأتي عندنا إن شاء الله بعد قليل، لأنه بيعقد المؤلف فصل في الكلام على الجمع وأحكامه. فإذا جمع تقديم ثم وصل البلد قبل خروج وقت الأولى فما ترتب على المأذون غير مضمون ولا إعادة عليه. الذي يظهر والله أعلم، طبعا هذه تأتي معنا مسائل الجمع نحن ما تكلمنا عليها الآن، حنا في مسائل القصر ولذلك لا نسبقها، بعد قليل نأخذها إن شاء الله. نعم. فهل تقصر 80 كيلو ولو كانت عفن غير سفر؟ أي. لو خرج أحد قصد 80 كيلو ولو كانت غير سفر. صحيح. طبعا هذه محل خلاف بين أهل العلم، إذا تعدى مسافة القصر. مسافة القصر يعني إذا تعدى 4 برد يعني قرابة 80 كيلو، فهل لا بد أن ينوي السفر أو يكفي خروجه؟ طبعا الكلام هنا هل السفر له نية تخصه أو أنه مفارقة الأوطان؟ لما ننظر لقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، هذا ضرب في الأرض، هل المقصود به نية السفر سفرا؟ قد هو ليس عبادة حتى ينوي نية سفر، وإنما حال. فإذا فارق الإنسان البلد هذه المسافة وخرج هذه المسافة فكثير من أهل العلم يقولون له أن يترخص برخص السفر ولو لم ينوي السفر نية خاصة، لأن السفر ليس يعني له نية خاصة هذا، ولذا قالوا أن ينوي سفرا مباحا، أي النية هنا هي لكونه مباحا لا كونه محرما. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، وأيضا بقوله بحديث أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى الظهر العصر بذي الحليفة ركعتين، وأيضا بفعل ابن عمر وابن عباس أنهما كان إذا خرج مسافة أربعة برد قصر الصلاة، وكذلك أيضا بحال أهل مكة في السابق كانوا إذا ذهبوا إلى عرفة منهم من كان يقصر الصلاة، وأيضا قالوا لأن هذه المسافة الغالب أن الإنسان يأخذ لها الزاد والراحلة، هذا الغالب يأخذ الإنسان لها زادا كما يأخذ يعني ما يخرج على قدميه وإنما يأخذ لها زادا، وكذلك أيضا يأخذ لها راحلة يسير فيها، وهذا القول أوفق والله أعلم. مثلا هو سافر الرياض لكن ما بلغ المسافة هذه، هل يشترط أن يبلغ المسافة ولا ما يشترط؟ كيف هو مسافر الرياض مثلا من بريد إلى الرياض مثلا كيف ما بلغ المسافة هذه؟ بالطريق يا شيخ، بالطريق بعد ما تجاوز البنيان بالطريق صلبه. أي نعم جميل. المقصود بقولهم أن يبلغ أربعة برد أن ينوي سفرا يبلغ أربعة برد ولو لم يصل إلى هذه النقطة، لكن متى يبدأ بالترخص؟ إذا فارق عامر البلد. فإذا كانت نيته الوصول إلى محل معين مسافته هذه فهنا يترخص. وعليه لو أن الإنسان نوى سفرا وأطلق قالوا ما يترخص، أين النية هنا؟ ما نوى مسافة أربعة برد. لو نوى مسافة أربعة برد يعني قرابة 80 كيلو، و هذه الآن مسافة محددة للقصر وللترخص برخص السفر عند الجمهور، لكن متى يبدأ بالترخص؟ متى يبدأ بالجمع بالقصر؟ إذا فارق عامر البلد. نعم. نعم. إبراهيم. إذا صلى الإنسان خلف إمام ما يدري هل سيقصر أو ما يقصر، وقال أولا ننظر، إن كان طبعا هو يصلي معه وينوي الائتمام بالإمام، فإن كان هو مسافرا فقصر قصر معه، وإن كان مقيما فأتم أتم معه، لكن قد يقول قال أنا لو جيت لمه في التشهد الأخير ما أدري هل هو قصر ولا ما قصر، يقال تبني على الحال، إن كانت في مساجد الطرق فالحال حال مسافرين، وإن كان في داخل البلد فالحال حال مقيمين تتم. طبعا احنا تكلمنا في الدرس السابق ان جمله من المسائل قد يستغربها اهل البلد ولكن قد يبتلى بها اناس في بلد اخر، والشريعه عامه لكل الناس في كل زمان في كل حال، والفقهاء حينما يذكرون اشياء احيانا يذكرون ضوابط وقد يذكرون امثله تحصل لبعض الناس وقد لا تحصل للبعض الاخر، فحينما يتكلمون عمن كان في طريقه ثلج يمنعه من الوصول إلى المسجد فهذا عذر له أن يترخص أو له أن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، وهذا قد يوجد في بعض البلدان دون بعض، كذا لو أن الإنسان حبس في محل لم يكن عنده لا ماء، يعني عادم الطهورين الماء والتراب، فكيف يصلي؟ هل تسقط عنه الصلاة؟ لا ما تسقط، ولكنه يصلي على حسب حاله. فإذا لم يجد لا ماء ولا صعيدا يتيمم به فإنه يصلي على حسب حاله، يسقط عنه الطهور، يصلي على حسب حاله التي هو فيها. لأنه لو لم يجد إلا ماء نجسا هل نقول توضأ بالماء النجس؟ نقول لا. طيب لو ما وجد ما تصاعد على الأرض، كل الموجود أحيانا حديد أو كله الغرفة محاطة مثلا بالقماش، خلاص يسقط، هذا عادم الطهورين. والنبي والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا حانت الصلاة صلى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. نعم، المسافر إذا أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، أخرها بلا عذر، هو مسافر لكنه أخر صلاة مثلا العصر حتى ضاق وقتها عنها فخرج وقتها، قالوا هل يصليها قصرا أم يصليها إتماما؟ قالوا يصليها إتماما وتكون قضاء لا أداء، وهذا قلنا فيه نظر، يعني الأظهر والله أعلم أنه يصليها قصرا لأن تأخيرها لا يمنع قصر الصلاة والله أعلم. الصلاة في الرحلة هل هي لا تجوز في كل المذاهب ولا؟ الصلاة صلاة النافلة ولا صلاة النافلة؟ النافلة في الحضر؟ لا في السفر. صلاة النافلة في السفر مباحة، مباحة بل مشروعة، وبهذا قال الأئمة الأربعة ودلت السنة عليها، إنما الذي لا يباح صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، وبهذا قال الأئمة الأربعة. من أهل العلم من قال يباح أن يصلي الراحلة، أن يصلي على النافلة على الراحلة في الحضر، واستأنسوا بأثر روي عن أنس رضي الله عنه في ذلك، والأظهر هو مذهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الجمع. نعم، المؤلف عقد هذا الفصل لبيان أحكام جمع الصلاة. الأصل أن الصلاة لها وقت لا يجوز أن تقدم عليه ولا أن تؤخر عليه، ولذا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما جاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما فرض الله الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج نزل بعد ذلك جبريل فصلى في اليوم الأول في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. لكن هناك أعذار يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر لأجلها وبين صلاة المغرب والعشاء لأجلها، والأعذار نوعان، أعذار لأجل السفر وأعذار لأجل الحضر، فالجمع بين الصلاتين قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر. نعم. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. نعم، الجمع بين الصلاتين قسمان كما أشار المؤلف رحمه الله. القسم الأول الجمع في السفر، فكل سفر يشرع فيه قصر الصلاة الرباعية فإنه يباح فيه الجمع بين العشاءين وبين الظهرين، هذا الأصل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، فالجمع بين الصلاتين رخصة، الجمع بين الصلاتين رخصة، ولذا قال يباح أي أنه رخصة. ما هو الأولى للإنسان؟ الأولى أن يجمع أو يصلي كل صلاة في وقتها؟ نقول المسافر ما دام يباح له القصر يباح له الجمع، سواء كان نازلا أو سائرا على الصحيح، وبهذا قال جمهور أهل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر متى؟ في بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. وكان إذا جد به السير أخر الظهر فجمعها مع العصر، وأخر المغرب فجمعها مع العشاء. الأفضل والأكمل للمسافر إن كان سائرا أن يجمع بين الصلاتين، وإن كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. فأغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لما كان في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وكان إذا كان سائرا في سفره جمع بين الصلاتين. فالأولى للمسافر إذا كان سائرا أن يجمع، وإن كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز له إن كان سائرا أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن كان نازلا أن يجمع بين الصلاتين. فما دام يباح له القصر يباح له الجمع. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. نعم، هذه أو هذا القسم الثاني، الجمع في الحضر. الجمع في الحضر الأصل أن من كان غير مسافر فإنه يجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها لما تقدم، لكن هناك أعذار ذكر المؤلف منها أربعة. يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إذا حصل واحد منها. الأول المرض، فالمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يباح له أن يجمع بين الصلاتين أيا كان مرضه. إذا لحقه مشقة بترك الجمع أبيح له الجمع، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتجمع بينهما، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتجمع بينهما. نعم. ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. نعم، المرضعة إذا لحقها مشقة من كثرة النجاسة جاز لها أن تجمع بين الصلاتين. ليست كل مرضعة يباح لها الجمع، إنما التي يلحقها مشقة لكثرة النجاسة. قد يقول قائل وهل يمكن أن يكون؟ نقول لا تنظر إلى بلدك والنعمة التي فيها، فإن الفقهاء تكلموا عن مسألة لم تكن النساء في تلك الفترة يجدن ما يحفظن بها الرضيع، فالمرضعة تحتاج أن ترضع وليدها كل حين، فربما لطخ ثيابها بالنجاسة فشق عليها غسل الثوب، إما لعدم وجدان الماء أو لعدم وجدان البديل أو لشدة البرد. فإذا وجد أناس في زمن وفي مكان يلحق المرضعة مشقة بهذا الأمر جاز لها أن تجمع بين الصلاتين، لحديث ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. فالمرضع التي يلحقها مشقة بسبب كثرة النجاسة التي تلحقها من رضيعها يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، فإذا اختل هذا الضابط فإنها لا يباح لها الجمع. إذا لم تكن مرضعة ما يلحقها مشقة، المرضعة تحتاج أن تغذي جنينها، وإذا كان ما يلحقها مشقة بكثرة النجاسة لكون عندها البدائل التي تبدل بها ثيابها أو عندها ما تحفظ به وليدها، هذا الحكم لا ينطبق عليها، لأن الأصل معنا أن تصلي كل صلاة في وقتها. نعم. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. نعم، الثالث من يعجز عن الطهارة لكل صلاة بسبب المرض مثلا كالمستحاضة، أو من به سلس بول، أو به جرح في قبله أو دبره لا يرقى دمه، أو فيه رعاف لا يرقى، فيباح لهؤلاء الجمع لأجل المشقة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قال ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. وأيضا يستأنس لذلك في تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فيلحق بها من كان مشابها لها. نعم. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم، هذا الرابع، من عنده عذر أو شغل أباح له ترك الجمعة والجماعة فالمذهب يوسعون له في الجمع. مثلا إنسان مرافق لمريض أو يريد أن يجري عملية، هو الآن مهب مريض لكن يريد أن يدخل لعملية لكونه طبيبا أو كونه مرافقا لمريض، فالطبيب إذا أراد أن يدخل العملية وقد تكون العملية تستغرق ساعات، صلاة المغرب أحيانا وقتها قصير، وقت قل مثلا ساعة، والعملية قد تستدعي شدة الملاحظة شدة الانتباه وعدم الغفلة عن هذا الأمر، فالشريعة خففت عليه، جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. فالعذر الذي يباح له لأجله أن يترك الجمعة والجماعة إذا طرأ عليه واحتاج أن يجمع بين الصلاتين لأجله جاز له أن يجمع بينهما. ولذا قال شيخ الإسلام أوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أحمد، ثم ذكر قيودا في هذا. ولذلك الأعذار التي يجوز للإنسان أن يجمع الصلاتين لأجلها في الحضر أهي معدودة أو مضبوطة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو طبعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة وهي أن أسباب الجمع في الحضر مضبوطة وليست معدودة، يعني ليست محصورة، وإنما تضبط بوجود المشقة التي تخفف الشريعة في مثلها. قال أراد أن لا يحرج أمته. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم، أشار هنا إلى أن من أعذار الجمع بين الصلاتين في الحضر وجود المطر، فإذا وجد المطر فالمذهب قالوا يباح له أن يجمع بين الصلاتين، لكن أي صلاتين؟ قال والعشاءين لا الظهرين. والدليل على ذلك قالوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر، كما روي عن ابن عمر وروي أيضا عن ابن عباس أنهما كانا يجمعان بين العشاءين لأجل المطر. طيب ألا يلحق بهما الظهرين؟ قالوا لا، لأن الظهرين ليس كالعشاءين في المشقة، فالعشاء فيه أولا ظلمة وغالبا فيه برد ولا يبصر الإنسان الطريق، فالمشقة هنا ليست كالمشقة هناك. والآثار الواردة عن الصحابة إنما وردت في الجمع بين العشاءين ولم ترد في الجمع بين الظهرين، ولذا قالوا ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى في بيته. هذا قيد نرجع إليه، أي أن من أبيح له الجمع إذا كان هناك مطر يبل الثياب، يلحق الإنسان المشقة من إصابة المطر في ثيابه، فجمع الإمام في المسجد فلمن يصلي في بيته أن يجمع، فالرخصة عامة. قالوا يشمل ذلك الجمع لأجل الثلج ولأجل الجليد ولأجل الوحل ولأجل الريح الشديدة الباردة ولأجل المطر الذي يبل الثياب، ولا يكفي كل ذلك، لا يكفي، لا بد أن يوجد معه مشقة، ولذا قال يوجد معه مشقة. فإذا وجد مطر لا تلحق الناس مشقة بالخروج فيه إلى المسجد فإنهم لا يجمعون، أو برد لا تلحق مشقة فإنهم لا يجمعون. الحاصل أن المذهب قالوا هذا عذر، وهذا يكفي فيه فعل الصحابة. يضم إليه حديث ابن عباس جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فدل على أن المطر يباح فيه الجمع، وكذا قال أراد أن لا يحرج أمته. الجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر به قال جماهير العلماء، لكن هل يختص بالعشاءين أو يجوز أن يجمع أيضا بين الظهر والعصر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المذهب قالوا أن الجمع خاص بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فلا جمع فيها. والقول الثاني وهو أظهر والله أعلم أن الجمع بين الظهرين لأجل المطر جائز، كما يجوز أن يجمع بين العشاءين، ويدل لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر الحديث. وبهذا قال الإمام أحمد في رواية، واختاره أي وهو مذهب الإمام الشافعي وعليه الفتوى في عند كثير من علمائنا. والعلة وجود المطر وكذلك وجود المشقة. وأيضا ورد عن عمر أنه جمع بين الظهر والعصر في يوم مطير. الله أعلم. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره. نعم، الأفضل في الجمع جمع المسافر أن يفعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. نعم. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وألا يفرق. نعم، المذهب يشترطون لجمع التقديم عدة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام الأولى، عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. مثلا جمع بين الظهر والعصر، أو لا بد أن ينوي عند تكبيرة الإحرام للظهر أنه يريد الجمع، وهذا فيه نظر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط ذلك، لكن ينوي الجمع عند إحرام الثانية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر ولم ينقل أنه قال للصحابة لما أراد أن يصلي الصلاة الأولى إنووا أنكم ستجمعون، أو قال إنكم ستجمعون. نعم. وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. نعم، الشرط الثاني قالوا لا بد من الموالاة بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، ولا يجمع بينهما ولا بنافلة، فلا يفرق بينهما بفاصل، فإن طال الفاصل قالوا بطل الجمع ولا يستحق أن يجمع. وخالف في هذه المسألة أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله فيه وجاهة ونقل نقولا عن الإمام أحمد تدل على قوة ما ذهب إليه. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن الشرط الثالث قالوا لا بد أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية، لأنهم يشترطون أن ينوي عند افتتاح الأولى أيضا ويستمر حتى يفتتح الثانية. وعلى القول بأنه لا يشترط نية الجمع عند افتتاح الأولى، لا يشترط وجود العذر عند الأولى، وإنما يشترط عند إرادة الجمع. وأن يستمر إلى فراغ الثانية، أي يشترط استمرار العذر حتى يفرغ من صلاة الصلاة الثانية، وهذا أيضا فيه نظر. والذي يظهر والله أعلم أنه يشترط لصحة الجمع وجود العذر عند إرادة الجمع، عند إرادة الجمع، فيقال يكون العذر موجودا عند دخوله في الأولى ويستمر إلى شروعه في الثانية، فإذا دخل في الثانية ولو زال العذر فما ترتب على المأذون غير مضمون والله أعلم. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية. نعم. عنها. هم ذكروا أنه اشترط لصحة جمع التقديم أربع شروط نعيدها باختصار. الأول أن ينوي الجمع عند تكبير الإحرام للأولى، وهذا فيه احتياط لا إشكال، يعني ما يذكره الفقهاء إن أخذت به فهو أولى وأحوط، وصلاتك تكون صحيحة عند العلماء رحمهم الله ولا يكون في قلبك أي حرج فيها. الثاني ألا يفرق بينهما بفاصل. ثالثا العذر عند الافتتاح، وجود العذر عند الافتتاح، عند افتتاحه، عند افتتاح الثانية. الرابع استمرار العذر عند فراغ الثانية، هذا في جمع التقديم. طيب لو اختل واحد منها قالوا تصح الأولى والثانية تبقى في وقتها، وأما جمع التأخير فقالوا يشترط له شرطان. الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى، إذا أراد أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر قالوا يجب أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه إذا ترك الصلاة الآن حتى خرج وقتها ولم ينوي الجمع هنا محرم عليه ذلك، أخرها بلا عذر وبلا نية الجمع فهو آثم. الثاني بقاء العذر الذي يبيح له الجمع بين الصلاتين إلى دخول وقت الثانية، فلو أن العذر زال وجب عليه أن يصلي الأولى في وقتها. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردة والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. كلام واضح، هذه مسائل في الجمع لا تشترط، لا يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين أن يتحد الإمام والمأموم، فله أن يصلي في الأولى صلاة أن يصلي الصلاة الأولى خلف إمام والصلاة الثانية خلف إمام آخر، وله أن يصلي الأولى إماما والثانية مأموما، وله أن يصلي الأولى خلف من لم يجمع والثانية خلف من لم يجمع لعدم الدليل المشترط لذلك. فصل في صلاة الخوف. الله أعلم، وصلى الله وسلم. شيخ، هل ورد الشيخ لفظة السفر فقط من غير يعني إضافة مسافر أو صلاة كيف يعني؟ في السنة يعني في القرآن لم ترد الشيخ السفر في صلاة في الصلاة، ضرب الأرض فقط، هل ورد يا شيخ؟ نعم، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الحضر ركعة وفي الخوف ركعة. طيب الشيخ، الذين يقولون في القصر في أقل من المسافة هذه، الذين يقولون إن للإنسان أن يقصر ولو لم يسافر في مدة في مسافة أقل من المذكور، طبعا أكثر ما يستدلون به فعل أو حديث أنس في الصحيحين، قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر أربعة، والظهر في بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. قالوا ما بين ذي الحليفة وبين المدينة بضعة كيلوات، لكن يقال الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة وهو خارج إلى سفر، وأنس رضي الله عنه ذكر جزءا من قصة اختصرها، فهو لما أراد أن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب إلى مكة يحرم من ذي الحليفة، ولذا جاء في الحديث الآخر قال أتاني آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا كان في حال أراد به سفرا، لا أنه قصد محلا هذه مسافته. ذكر عن بعضهم يقول لما تذهب لعسيلان تقصر، قل مخالف لما عليه جماهير أهل العلم. وهذه الصلاة يجب على الإنسان أن يحتاط فيها ويعني لا يجعل هذه الصلاة عرضة للرخص التي الدليل ما يعوضها. الأصل أن الصلاة في الحضر فرضها الله أربعا، والصلاة في السفر يصليها ركعتين، لكن من قال أن هذا سفر؟ هذا لا يترخص برخص السفر ولا يأخذ حكم المسافر، وبهذا قال جمهور أهل العلم. والله أعلم. نعم. مثلا يعني تقدم الجمع في حالة خوف يكون من صلاة الظهر إلى العصر صح؟ نعم. من صلاة الظهر يعني تجمع مثلا في صلاة الظهر والعصر في نفس الوقت في وقت الظهر لأجل الخوف؟ أجل الخوف ومطر. أي نعم. طبعا هي مسألة الجمع بين الصلاتين، إذا نزل مطر هل الأولى أن يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم، أو الأولى أن يجمع بين صلاتين؟ أما الجواز فالجميع جائز، الجواز الجميع جائز. للمؤذن إذا نزل مطر يشق على الناس أن يأتوا فيه إلى المسجد أن يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في بيوتكم، وقد جاء في ذلك حديثان، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. فلو أن المؤذن لما أذن وقال بعد أن يفرغ من الأذان قال ألا صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتهم ولم يأتوا، وصلاتهم صحيحة وأجرهم تام، وقد فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان في السفر أن يقول ذلك. الحالة الثانية لو جاء الناس إلى المسجد فهل لهم أن يجمعوا؟ جماهير أهل العلم يرون أنهم يجمعون، وقد فعل ذلك عبد الله ابن عمر وفعل ذلك ابن عباس، ولكن ما هو الأكمل والأفضل؟ هذه مسألة يعني محل نظر بين أهل العلم، لكن نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون أن صلاتها أن صلاتهم في المسجد جمعا جماعة أولى من صلاتهم في بيوتهم منفردين، لأنهم أتوا بالجماعة وأخذوا برخصة، وهناك فعلوا رخصة ولهم أجر في هذا. ولذلك مثل هذه المسألة يعني والتي ينص عليها أهل العلم وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم لا ينبغي أن تكون سببا لنقول كثرة القيل والقال، فهي رخص. إذا نزل المطر فمن وجد من نفسه نشاطا وأراد أن يحضر إلى المسجد ويجمع مع الإمام فله سلف في ذلك، حديث ابن عباس في الصحيحين جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وكذلك فعل ابن عمر وفعل ابن عباس وفعل عمر رضي الله عنه حينما جمع بين الصلاتين. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا مع أنهم يستطيعون أن يقولوا ألا صلوا في بيوتكم، فدل على أن الجمع أيضا له سلف من فعل الصحابة، والصحابة يعلمون أن هذه عبادة، والعبادة قد يكون أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم ينقلوا ذلك فهم لا يجتهدون في مثل هذه العبادات من دون أن يكون له مستند من السنة. وإن صلى الإنسان في بيته ولأجل عذر المطر فالحمد لله هذا رخصة في مثل هذه الحال. هل يجمع في بيته؟ إذا كان العذر قائما فله أن يجمع في بيته، له أن يجمع في بيته. نعم، له أن يجمع ما دام أن العذر موجود لا بأس، ولذلك نص الفقهاء عليها قالوا ولو في بيته. نعم. نعم. إذا كان طبعا، أما الأفضل فإن صلى في بيته فالأولى أن يصليها في بيته من دون جمع، الأولى أن يصليها في بيته من دون جمع، لعموم حديث ابن عمر ألا صلوا في رحالكم، في حديث ابن عباس قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحر. لكن القول بأن هذا هو الأفضل مراعاة للتوقيت، فإن جمع فهي رخصة. كلامنا الآن هو على الإباحة، ولذا الفقهاء ينصون على الإباحة لا على الاستحباب. الجمع بين الصلاتين رخصة وإباحة. نعم. ما شرع في حق الرجل يشرع في حق المرأة في الرخص إذا كان المطر مستمرا. فإذا أبيح للرجل أن يجمع في بلد في بيته وجاز له أن يجمع بين الصلاتين أبيح للمرأة ذلك، لكن الأولى لمن كان يصلي في بيته أن يصليها في وقتها خروجا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وإلا فالفقهاء ينصون على أن هذا مباح ولو صلى في بيته رجلا كان أو امرأة. الله لا بأس لو جمعوا جميعا. الله أعلم. من كان السفر منه على الدوام هو مثلا سائق الباص، هذا على الدوام يترخص للسفر. من كان السفر مهنة له لا يقر في بلده وإنما ينتقل من بلد إلى بلد مثل سائق أجرة سائق باص، فما دام أنه لم يستقر في بلده يأخذ حكم المسافر، لأن الباص ليس بيته والطريق ليس مستقره. لو أنه جلس 10 سنوات وهو يتنقل هذا يأخذ حكم المسافر. أي إذا كان في كل يوم يرجع إلى بيته في يقول الزمن الذي خرج فيه عن البلد الذي فيه بيته يترخص برخص السفر. قال طبعا القول بأين المشقة هنا الحديث ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، المشقة إذا كان المطر قائم وسيخرج الإنسان، المطر الآن قائم الظهر ومن قال أنه سيقف العصر هو لا يدري، هو لا يدري، فسيحرجه ذلك إلى الخروج إلى الصلاة في الوقت الآخر. فما دام أنه جمع، هل الجمع مراعاة لأجل الفريضة؟ عفوا، هل الجمع مراعاة للجماعة أو الجمع من باب التخفيف على الناس في جمع الصلاتين في وقت واحد؟ الذي يظهر والله أعلم أن فيه المقصدان، المقصد الأول مراعاة للجماعة ولكن هذا ليس قيدا، ولذا لو صلى الإنسان وحده يعني ما كان في المسجد إلا هو واحتاج للجمع بين المغرب والعشاء هل يقال لا تمنع من الجمع؟ لا يقال بالمن مع أنه وحده، وإنما هو تخفيف. ولذلك في حديث ابن عباس قال صلى في المدينة الظهر أو جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، إذن هو أزال الحرج. هذا الحديث طبعا لأهل العلم مسالك عديدة، ذكر ابن رجب رحمه الله 7 مسالك فيها، والحاصل أن فيه إرادة رفع الحرج. القول بأنه أين الحرج في من صلى أو جمع في بيته، جمع بين الظهر والعصر في بيته، يقال الحرج حتى لا يخرج إلى الصلاة الثانية وقد حصل العذر وهو لا يدري هل يرتفع أو لا، يعني مثلا في جليد، في مثلا ريح شديدة باردة، أو في مطر الشتاء معلوم أنه يطول، أما مطر الصيف فهي سحابة صيف غالبا، لكن مطر الشتاء الغالب أنه يستمر وهو عرضة للتكرر، فالعذر ما زال مستمرا والله أعلم. طبعا ما نص في ذلك، الذي نفي قال من غير خوف ولا مطر، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، ذكر العلماء مسالك عديدة، منهم من قال قد يكون العذر لأجل الخوف، منهم من قال هناك أعذار أخرى، لكن منهم من قال أن في هذا إشارة إلى جواز الجمع لأجل للحاجة إذا لم تكن عادة، والذي يظهر الله أعلم أن هذا دليل على وجود مشقة، ولذا قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته يجعل ضابط، هناك مشقة لكنها ما وضحت في هذا الحديث، لكنها لم توضح، فنفي المطر ونفي الخوف، قد يكون هناك مرض فإذا وجد مرض جاز له أن يجمع. قائد السفينة مسكنه ليست السفينة ولكنها محل عمل له، ولا مسكنه في بيته، ولذلك ما دام أنه في السفينة له أن يقصر ويترخص برخص السفر. فإذا استقر في بلده الذي يسكنه ورجع إلى مسكنه فهو مقيم. أن يفارق عامر البلد بجسده لا بنظره. المحطات الآن هذه ميب عامر البلد، إذن لا علاقة لها، له أن يقصر ويترخص برخص السفر. لكن الآن لما تجي للدائري الشمالي البيوت تعدته، أما الدائري الشرقي لا، البيوت ما تعدته.